بعض السلف يعني صار عالما نتيجة كلمة سمعها من واحد قال له كلمة أبوك كان صاحبنا. سبحان الله، معنى في طلب العلم ما تكون مثله. الذهبي جاء الواحد قال خطك يشبه خط المحدثين فصار محدثا، الإمام الذهبي. أيوة. سبحان الله. زبيد الحارث قال سمعت كلمة نفعني له بها 30 سنة. عبد الله بن عمر لما سمع كلمة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ما كان يتركها بعد ذلك إلا قليلا. نعم. ابن مسعود قال لواحد اسمه زاذان كان مغني، شاب مغني طايش، قال لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت. وتاب الرجل وراح صار خلاص من كبار المحدثين. سبحان الله. البخاري بس لأنه شيخه إسحاق بن راهويه قال لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم راح يجمع صحيح البخاري.